بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الإخلاص في الترغيب في الإخلاص والصدق والنية والنية الصالحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قال: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. هذا الحديث في فضل النية وبيان أن من نوى الخير وعزم عليه عزما أكيدا وفعل ما يقدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له ثواب الفاعل الكامل، طالما كان العجز من غير جهته. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالإنسان إذا كان معذورا ونوى الخير، لو يسر الله له زوال العذر كتب له أجر الفاعل الكامل. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن أولي الضرر هم ضمن المجاهدين بنياتهم. الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على نيته ربما أكمل من بعض من عمل العمل ولم يكن في نيته مخلصا كنية الذي عجز عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، الشعب هو الوادي بين الجبلين، طريق بين الجبلين، ولا واديا إلا وهم معنا. الشعب هو الطريق بين الجبلين والوادي، المكان المتسع، إلا وهم معنا. تعجب الصحابة كيف يكونون معنا وهم بالمدينة، فقال: حبسهم المرض أو حبسهم العذر. وجعل أيضا النفقة كذلك، حتى من ينفق في سبيل الله والآخر ينوي أنه ينفق لو أعطاه الله فإنه سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك كمن فعل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجة بإسناد حسن: إنما يبعث الناس على نياتهم، كما ورد هذا في الحديث الذي ذكرناه في المرة السابقة، حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الجيش يختف أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا والله فضل عظيم لمن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى، ذلك أنه يبعث مخلصا ويبعث على ما كان ينويه من ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. من كان غاشا خبيثا، من كان حاقدا على أهل الإسلام، يبعث كذلك. الأعمال بالنيات كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن ماجة أيضا من حديث جابر، إلا أنه بلفظ: يحشر الناس على نياتهم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النظر هنا معناه نظر التكريم والرضا والمحبة والإثابة، فليس المقصود منه البصر، فإن البصر يشمل كل المخلوقات الله عز وجل. بصر الله ينفذ جميع المخلوقات، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولكن إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، يعني مفضلا للناس بأجسامهم، لا ينظر نظر تفضيل وإكرام ونظر إثابة وإنعام إلى الأجسام، فمن كان حسن الجسم قوي البدن فضل، أو شكلا أو الصور الشكل الحسن الجميل. هذه أمور كثيرا ما يتنافس الناس من أجلها، خصوصا في النساء مثلا، فإن أمر الصور يعني تغتر به الكثيرات، وتظن أن لها فضل من أجل ذلك. والأجسام في الرجال في القوة البدنية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق في الأشكال والقوى والأبدان، فإنسان منا لم يختر بدنه كيف يتركب وكيف يتكون وما هي مؤهلاته، ربما يستطيع شيئا يسيرا من تقوية بدنه من إعداده أو نحو ذلك، لكن لا بد أن يكون عنده الاستعداد أصلا. والشكل لم يعط أحد منا يعني شكلا يريده أو يستطيع تغييره، وإنما هو أمر رزقه الإنسان. لذلك لا بد أن يكون التفاضل بأمر آخر، هو التفاضل بالقلوب والتفاضل بالأعمال. التفاضل بالقلوب أولا، لأن ذلك أعظم التفاضل، إنما يسبق من سبق إلى الله عز وجل بما يستقر في القلب من محبته وخشيته ورجائه وصدق التوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه. واقف الناس ربما في صف واحد متجاورين، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض، والأعمال تتفاوت بناء على تفاوت أحوال القلوب وعلى ما فيها من حب وخوف ورجاء لله سبحانه وتعالى وسائر عبادات القلب. هذا الحديث يدل على فضل عمل القلب وأهميته. وقال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل في الآخرة يكون بما وقر في القلوب وظهر تأثيره على الجوارح، فإذا استقر في القلب إيمان والخير ظهر تأثيره على الأعمال. ولذلك في الرواية الأخرى: وأعمالكم، كثير من الناس يعني ربما يقول المهم النية، محتجا بذلك على ترك العمل، يقول أنا قلبي أبيض، إن الله لا ينظر إلى صوركم، يظن أن كلمة صوركم دي معناها أنه لا يلزمه أن يصلي، لا يلزمه أن يترك الحرام، لا يلزمه والعياذ بالله، أو أن طالما أن قلبه سليم. بمعنى إيه سليم عندهم؟ أنه لا يحسد الناس مثلا، أو أنه طيب القلب يعني يحسن معاشرة الناس، فلا تلزمه العبادات. وهذا والعياذ بالله لو اعتقد فعلا لا تلزمه كفر والعياذ بالله. يقول المهم القلب، يقول له صلي، يقول له المهم القلب، فده والعياذ بالله على خطر عظيم، على خطر الكفر والعياذ بالله. لأن ما معنى المهم القلب؟ كأن الصلاة ليست مهمة، نعوذ بالله من ذلك. لكن إذا قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إذا الأعمال ينظر الله إليها، ليست كالأجسام والصور. لذلك عجب من الناس أن يسووا في قضية الدين والملة بين ما يرثه الإنسان من يعني آبائه وأجداده من ملل وعقائد، وبين كونه خلق ذكرا أو أنثى. هل يستوي هذا وذاك؟ الزنادقة والمنافقون هم الذين يقولون ذلك، يرون أن الإنسان يرث دينه ولا ينبغي أن يغيره مثل ما يرث لونه. هذا باطل بإجماع العقلاء فضلا عن إجماع المسلمين، فكل عاقل يدرك أن الدين والعقيدة إذا كانت على باطل فيجب أن تغير، ولا يقال أنها ورثت عن الآباء فلا بد أن تبقى كذلك، فلماذا بعث الرسل إذن؟ لذلك القلوب والأعمال ينظر الله إليها تختلف اختلافا بينا عن الصور والأجساد. عن أبي كفشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. حديث جامع ينبغي أن يحفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث وحدث الحديث وأمر بحفظه. قال: ثلاث أقسم عليهم، ففيه دليل على جواز الحلف من غير استحلال. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ينبغي أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مثل هذه الكلمات الجامعة النافعة: ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص المال بسبب الصدقة، الإنسان يظن أن الصدقة أنقصت المال وهي قد زادته، لأن الله ينمي للإنسان ما أنفقه في سبيله و يخلف عليه في الدنيا قبل الآخرة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يزيلها. فالله عز وجل كما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنت إذا أنفقت لم ينقص ماله، إذا أنفقت في سبيل الله كان ذلك من أسباب الربا، الربا معنى أسباب الزيادة البركة، يربيها الله عز وجل ينميها ويكثرها، هذا مع الطهر والنقاء الذي يحصل المال. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، وهو أن لا يكون الإنسان جزعا عند المصيبة أو المظلمة بحيث يتسخط قضاء الله، نعوذ بالله من ذلك، أو بحيث يظن أن الأمور خارجة عن قضاء الله وقدره أو خارجة عن حكمته وعدله، بل يرى عدل الله عند ما يقع عليه من مصيبة ومن ضمنها الظلم، يرى عدل الله وحكمته ويرى من وراء أسباب هذه المصيبة أو المظلمة التي أصابته لطائف بره سبحانه وتعالى والمصالح المتحققة من وراء ذلك، فهو لذلك أصبر. وليس هذا الصبر يعني في حال واحد، بل هناك أحوال. فقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين ينتصرون إذا أصابهم البغي، فقال عز وجل عن المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وعند انتصارهم وتمكنهم من أخذ حقهم فإنهم يعفون، كما رغب سبحانه وتعالى فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإنما يشرع الصبر في أحوال، وهو أنه يكون متمكنا قادرا من أخذ حقه، وانكسر الباغي والظالم وزالت مفسدة ظلمه، وهنا يمكنه أن يعفو ويصبر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن ينتقم من الذي قال له اتق الله وعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا الخطر، مع قدرته على إنفاذ ذلك، ولكن في مفسدة، وهناك مصلحة في عدم العفو، وكونه قد انقمع الرجل عندما قال ويحك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، رحمك الله، ويحك فمن لم يعدل لم أعدل. انصرف الرجل مغلوبا مقهورا. وهكذا فأهل الإيمان مثلا لا يصبرون على أذى الكفرة والمجرمين مع قدرتهم على رده، ولكن إذا تمكنوا لم يفعلوا لحضور أنفسهم، يمكنهم أن يكبحوا جماح هذه النفوس بالعفو عند المقدرة. وهناك حال أخرى للصبر، وهو حال العجز عن الرد لوجود الاستضعاف، كما كان عمار وياسر وسمية يعذبون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم، وهو هذا في أول الإسلام في فترة الاستضعاف، فيقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا، إذا الصبر يمكن أن يكون عند العجز، ولكن بشرط كما ذكرنا أن يكون الإنسان غير ساخط لقضاء الله عز وجل وقدره، وغير تارك لطاعة الله بسبب المظلمة التي أتت عليه. فكثير من الناس إذا ظلم ترك طريق الهدى، ترك طريق الالتزام، ويجعل ما يعني ظلم به سببا لانحرافه في شهوات الضلال والعياذ بالله. يقول أنا التزمت، ألم التزمت حدث لي كذا وكذا، أنا أول ما يعني مثلا التحيت قبض علي مثلا أو سجنت أو كذا، أنا ماليش دعوة بهذا الطريق، هذا أمر، هذا لم يصبر. الصبر أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن إنسانا صلى مثلا وحضر دروس العلم وحدث فأولي في ذلك، فقال لا، أنا لا دخل لي بهذا الطريق، أنا أريد أن أعيش، أريد أن أربي أولادي، هذا لم يصبر. الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى ما يصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل، هذا هو الأمر المشروع. وإن عجزت عن أن ترد، كثيرا ما يكون الإنسان عاجزا عن الرد وعن أن ينتصر بالفعل، كما ذكرنا هو عازم أنه لو انتصر وتمكن فينظر المصلحة في كسر الظالم لأنه ما زال متكبرا، إذا أنت ليفعل. إذا كانت المصلحة في أن يكبح جماح نفسه وقد انكسر الظالم بالفعل فلا يحتاج إلى مزيد من العقاب، يكون هناك عفو أفضل. وإلا فإن أراد العدل فجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن العفو أفضل. فهذا ما ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، مع أن الناس ترى في الصبر أحيانا على أذى المؤذين وعلى ظلم الظالمين ذلا، ويعني يرون في ذلك هوانا، وليس كذلك. على أي حال لابد أن يكون الإنسان يعني ناظرا إلى قوته وقدرته وتمكنه واستضعافه حتى يكون ذلك الأمر بينة، يعني على بينة، يكون على بينة من أمره، فإن الله يعزه بصبره. ولذلك يعني كثير من الناس لا يتحمل الصبر عند المظلمة فيفعل أشياء يعني لمجرد إثبات الوجود ولإثبات أنه ليس بذليل ولا مهين وليس هذا بذل. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن ظلما وعدوانا وصبر على ذلك. وهذا الأمر يعني من يوسف صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه غريب ومظلوم وغير ممكن، وزاده الله عز وجل بذلك عزا ما يتصور لما ألقي في الجب صبر، وكان ذلك من أعظم أسباب عزه على إخوته. قصة سيدنا يوسف فيها من العبر والعظات ما يجعل يعني فعلا تطبيق هذا الحديث ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. هذا يقتضي منا كما ذكرنا أن الإنسان لا يتصرف أي تصرف لا يكون تصرفا صحيحا يترتب عليه المصلحة والخير، كما ذكرت كثير من الناس يظن أن العزة في ذلك وهو في الحقيقة يعني نيته مدخولة، نيته أن يثبت وجود نفسه وأنه لا يقبل ذلك الهوان الذي يقبله غيره، مع أنه ليس بهوان بل هو صبر لأن الشرع يأمر بذلك. فيفعل كأن يقتل نفسه مثلا أو يعرض نفسه لأنواع البلاء والمحن وأرض غيره لأنواع الفتن من أجل إثبات الوجود كما ذكرت، أو يستحل المحرمات من أجل أن يصل إلى الانتقام من عدو. على سبيل المثال أنه لن يستطيع مثلا يعني أخذ القصاص مثلا ممن ظلمه إلا بأن يسفك دماء محرمة دماء أبرياء، فيقول أفعل من أجل أن أنتقم من فلان. لماذا؟ لا يجوز لك أن تنتقم إلا ممن ظلمك مثلا بحدود الشرع. كثير من الناس ينتقم بأذية غيره والعياذ بالله، هذا لا يجوز. هذا لماذا؟ كما ذكرنا لأنه يريد أن يثبت لنفسه وللناس أنه ليس بمهين. الصبر ليس مهانة، الصبر عبادة من العبادات القلبية العظيمة، حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا ده واجب وده واجب. يعني يجب أن يصبر عندما يكون مستضعفا، ولا يقتل نفسه ولا يؤدي إلى استئصال يعني المسلمين مثلا، بل يصبر ويحتسب. وعندما يكون متمكنا أيضا، بس الصبر عند التمكن هذا ليس بواجب. يعني معذرة، الصبر عند التمكن يمكن أن يجازي السيئة بالسيئة، ولكن الأفضل أن يصبر ويعفو ولا يرد السيئة بالسيئة مثلها. فهذا ربما يكون أكمل في هذه الحالة مع القدرة، يكون أنه من المستحبات فعلى الواجب وزيادة، اللي هو سيدنا يوسف بالضبط. كان لو جاز إخوته، لو جاز امرأة العزيز بما يعني فعلوه به لكان عدلا، لو أصر أن تحبس بس امرأة العزيز على السنوات التي حبسته لكان ذلك عدل. لو أنه باع إخوته كما باعوه وجعلهم رقيقا لديه فلكان ذلك عدلا، ولكن هو رضي الله عنه قال لا تثريب عليكم، حتى ما عقبهمش لا بضرب ولا بشتم، وقال هل علمتم ما فعلتم يوسف أخيه أنتم جاهلون. فلا أمر عظيم حقيقة، وما أنفق من شيء فهو يخلفه، هيزيد بالبركة ويزيد، مش مجاز ان هو ويزيد بما يخلفه الله جل عليه من رزق يرزقه من باب اخر، وسبب الرزق ده يكون ليه الصدقة. هو طبعا ممكن يبقى شاف انه اشتغل كتير، ما انت ممكن تشتغل كتير ناس شغالة ليل ونهار ومش جايب بحاجة ولا عارفة تكفي نفسها حتى، فواحد يعني ربنا عز وجل يرزقه القليل وايه في من من من يعني في الوقت وهذاك ويفتح عليه. واحد تاجر تلاقيه يعمل صفقة واحدة يربح منها كثيرا، وحتى سائر الأعمال دي أمور الرزق، هذه أسبابها في أسباب خفية بين الطاعات والمعاصي تؤثر في قضية الأرزاق، والناس في غفلة عن هذه المسألة يعني بشدة. قال ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني الإنسان يظن أنه يتكثر بالمال وأنه يسأل الناس عشان يأخذ يبقى كتير يبقى معاه زي بعض الناس ليل نهار فهو إيه فهو يسأل وده دائم السؤال، ومع ذلك فهو والعياذ بالله يعني لا يزداد إلا فقرا وإلا مسكنة عند الناس وإلا احتياجا إليهم ولا يشعر بكفاية أبدا والعياذ بالله، وربما لا يجد الكفاية وتظل الأموال عنده ربما مكنوزة ولا ينتفع بها ولا تسد حاجته، نعوذ بالله من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يستقي فيه ربه، استقاء الرب في المال من أخذه من حله ووضعه في حله، وضعه فيما أمر الله عز وجل فيه، يصل فيه رحمة في صلة رحم واجبة من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والزوجات والأقارب الذين تجب نفقتهم، وهناك مستحبة صلة رحم مستحبة في المال بالمال في النفقة عليهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم، حتى لو أعطى غنيهم صلة للرحم لكان ذلك ثوابا. لو تهدي لأخيك أو لقريبك أو لرحمك هدية فأنت تثاب على ذلك طالما نويت صلة الرحم. ويعلم لله فيه حقا، حقوق الواجبة من زكاة واجبة، من زكاة المال وصدقة الفطر، ومن حقوق واجبة لله عز وجل عموما يعني أوجبها الله أن تصرف فيه، يعني من وجبت نفقتهم كالزوجة والأولاد يجب نفقتهم، هذا حق لله سبحانه وتعالى. والجهاد منهما هو واجب بالمال، وقرى الضيف واجب على الصحيح، فهذا بأفضل المال. إذن هناك مال وعلم، والعلم يجعله يضع المال في المواضع المأمور أن يضعه فيها. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، والنية الصادقة فعلا، وده أمر ليس بسهل، إنه مش مجرد حديث نفس يقول لو أنا عندي 10 مليون جنيه ده أنا أنفقتهم كلهم، وهو أصلا قاعد كده بيعمل حاجة، لو جاله 100 جنيه ما عرفش ينفق منها حاجة، ليس مجرد حديث نفس، ده هو صادق النية فعلا. وذلك لما يجيله 100 ينفق منها، مش إن هو لو معاه 10 ينفق منها. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يعني أصحاب الصفة رضي الله عنهم كان منهم من يحامل على ظهره بالنهار ليتصدق بالليل، يعني واحد عنده درهم درهمين يوم ينفق درهم في سبيل الله، يعني اقل حاجه، بس لابد ان يتصدق، عود نفسه ان يتصدق. هذا كما ذكرنا يعني عمل ما يقدر عليه وصادق النيه، والله يعني هو في راحه عظيمه، لان بصدق النيه دي يرتفع المجر وهو قاعد وهو بالتعبان، لا في يعني لا بيحسب ولا بيجمع ولا بيبذل مجهود كبير، وحياخذ ثواب المنفقين في سبيل الله والمجاهدين كذلك. يعني ممكن تبقى انت قاعد مجاهد وان لم تجاهد بيدك او مالك، لانك كنت صادقا لي، ولو فتح ذلك الباب بالفعل لكنت اول المبادرين. لذلك اهميه ان الانسان يعني حديث النفس ده يبقى عميق ومؤثر في القلب وثابت فيه، كما قال وليس مجرد خواطر تخطر بالبال، إنما هو عازم وصادق النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إذا ألحق اللي حدث نفسه بالغزو بليه؟ بالغازي فعلا، يعني من حدث نفسه بالغزو صار كالغازي، لا يكون منافقا بإذن الله تبارك وتعالى، طالما أنه فعل ما يقدر عليه من ذلك، وليس أنه يكون أمامه أبواب الخير يقول طيب إن شاء الله هعمل هعمل هعمل وهو قاعد ساكت. لا، ليس الأمر كذلك، إنما هو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. أجرهما سواء في قولين العلماء، منها إن هما يشتركان في أصل الأجر، يعني كلاهما مأجور، والقول الثاني أن أجرهما سواء بمعنى فعلا مستويين بالفعل. وتترجح شيخ الإسلام الثانية يقول إن العاجز عن الفعل العازم على فعله وإذا قدر وهو في الحقيقة عزمه أكيد وفعل ما يقدر عليه من أسباب على حسب قدرته فإنه يكون له ثواب الفاعل الكامل. وإنما حديث النفس هذا الذي يثاب عليه مرة وإذا عمله أثيب عليه 10، كما سأتي في الحديث الآتي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ولما بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 70 أضعاف كثيرة. فهذا الأمر كما ذكرنا يعني هو بيحمله على ان هو ان الذي عجز عن الفعل للكليه وكان صادق النيه وعمل ما يقدر عليه من ذلك واخذ كل ما من الباب يكون له ثمن الفعل الكامل. ظاهر الحديث هذا القول ان هو اجرهما سواء متساويين في الاجر. والمصيبه في من لم يرزق العلم، يعني العلم ده هو مفتاح كل خير، ان لو يدوره لو موجود معنا اللي يبقى خير، ما معهوش مال يبقى نفس الدرجه، ولو ما واحد ما عندوش علم ومعاه مال تبقى في مصيبه، ولو ما معهوش مال تبقى مصيبه برضه والعياذ بالله. بل هي اسوء بقى، انه لا دنيا ولا اخرى والعياذ بالله. واحد وللاسف سبحان الله كثير جدا من الناس ينزل في الدركات السفلى لمجرد النيه الخبيثه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمن لم يؤتيه الله عز وجل علما ولم يؤتيه مالا يقول لو ان الله رزقني او لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيتي فهو في الوزر سواء. واحد نفسه بس يتمكن من الفحش مثلا، يبقى معاه فلوس علشان ايه؟ عشان يروح يشرب خمر، يذهب الى الملاهي والعياذ بالله، يعاشر النساء، يذهب الى بلاد الكفر مثلا لينال نصيبه، نفسه يجيب فيديو ورش عشان يتفرج على الفواحش وهو قاعد في الفقر والعياذ بالله والضنك، وعمال ياخد ذنوبه وهو قاعد والعياذ بالله، بحديث النفس المفسد للقلوب انه يتمنى ان يفعل مثل ما يفعله اهل الفساد والفجور، يبقى في الوزر سواء. عجزه كان لانه قليل ذات اليد، انه كلما حاول فشل مثلا والعياذ بالله، لكن امنيته ان او حديث يعني عزمه ان يتناول الحرام والعياذ بالله. كلمه يعني يخبط في ماله عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله يعني يجري فيه من غير هدى، يصرفه في الباطل وفي المحرم والعياذ بالله، ولا يستقي فيه ربه. قال الرب في المال كما ذكرنا لا ياخذه من الحل، يستثمره في الحرام وفي الربا وفي الميسر وفي رفض اموال الناس، وكم من الناس يفعل ذلك، ولا يصل فيه رحمه من البخل، ولا يعلم لله فيه حقا، لا يؤدي زكاه ولا صدقه ولا جهادا في سبيل الله ولا شيء من ذلك. فهذا باخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. سبحان الله، مثلا يتامل كده حال اكثر اهل الارض يجدها من هذا النوع، لان اكثر اهل الارض فقراء، من الماء الاغنياء قله، واكثر اهل الارض كفر والعياذ بالله، الا اهل الاسلام. فتبص تلاقي ان هم ايه ارادتهم؟ ان هم نفسهم في ايه؟ نفسهم في الشهوات، محرومين منها وعايشين على احلام نيلها لينالوا المحرمات. وهذا في الامه الاسلاميه كذلك، تجد كثير جدا من اصحاب الفقر المنسي ان هم نتيجه في المستويات يعني الفقيره جدا اللي انتشار الفواحش فيها والعياذ بالله شديد، يبقى ضائع في الدنيا والايه؟ والدين. نسال الله العافيه من ذلك، ونعوذ بالله من هذا الشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، فان هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وان هو هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده او محاها، زاد في الوعي او محاها، ولا يهلك على الله الا هالك، ولا يهلك على الله الا هالك. اللي فات نيته بقى والعياذ بالله بنعمل في الفواحش، نقول اهو عايز زي ما بقول لك يحلم انه يروح يجيب فلوس عشان يجيب الفيديو والدش، عشان يروح الملاهي الليليه، عشان يشرب خمره ومخدرات والعياذ بالله، قاعد كده ما بيعملش حاجه، بس هو نال المصائب كلها، نيته انه ينال المنكر، نفسه يبقى معاه عربيه عشان يصطاد البنات في الشارع، نفسه يبقى معاه مثلا والعياذ بالله رياسة عشان يشتري في الخلق زي ما فلان بيعمل وان هو يعرف بقى يظلم يعني طبعا مش يظلم عشان ياخد يهلب من الناس والعياذ بالله. والا فقول لي اكثر اهل الرياسة اللي بيتنافسوا على الرياسات دي عشان ايه؟ عايز يبقى له منصب عشان ايه؟ عشان يجيب من وراه وعشان يسرق من وراه وياخد اموال الناس بالباطل والعياذ بالله، او عشان يبقى له وجهه عشان يبقى الناس تتكلم عليه ويبقى عنده شهره والعياذ بالله، او ده عمال ياخد ذنوب الظلمه والعياذ بالله. واحد يحلم بالرياسه علشان يفسد في الارض ياخد ذنوب مثل ذنوب المفسدين في الارض. هو في الوزر ثواب والعياذ بالله. ثاني اخبث المنهج نص الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه. إذن الحلال بين والحرام بين، الحسنات والسيئات أمر بين لمن يطلب ذلك سوف يجده بإذن الله. الكتاب وما تشرحه وما يشرحه من السنة يوضحان طريق الحسنات والسيئات. أكثر الناس لماذا يختلط عليها الأمر؟ لأنها لا تطلب معرفة ما بين الله في كتاب، ولا بيقرأ قرآن ولا بيتعلم السنة ولا يتعلم سيرة السلف رضوان عليهم لكي يعلم ما هو ليه ما هو المشروع من الحسنات والمكروه من السيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وده زي ما قلنا حديث النفس. ومنعه من ذلك يعني ليس أنه المنع مع عذر، فإن الذي يظهر أنه يكتب له ثواب الفاعل الكامل كما ذكرنا. وممكن أن يقال أن ثواب الفاعل الكامل يكتب له ولكن المضاعفة شيء زائد للفاعل، يعني اللي عامل بقى يضاعف له شيء زائد، واللي هم وعدد يكتب له ثواب كامل كما ذكرنا. ترجيح شيخ الإسلام تيمية في مثل ذلك هو أن هذا الحديث من هم بها فلم يعملها أي لكونه قد تقاصرت نيته بعد ذلك، نيته لم يستكملها يعني لم يعزم العزم الأكيد أو لم يستمر على هذا العزم فضعفت نيته فتكفى. ناوي يقوم مثلا يصلي ركعتين، ناوي يقوم الليل، ناوي يحفظ القرآن، وبعد ذلك إيه يعني لم يستمر على ذلك، فهذا يعني بنيته الأولى يثاب عليه. والقول الثاني إن هو إنما يكون لمن عجز ولم يقدر، فمن نوى أن يستيقظ من آخر الليل فنام، فكتب له قيام الليل وكان نومه عليه صدقة من الله عز وجل. ولكن الحقيقة إن الأمر ده يعني كثير من الناس يقول طب ده خلاص يبقى نقعد ننوي بقى ونحدث أنفسنا، هو ده كلام حسن لو أنك استطعت ذلك. القلوب ليست بيدك، قلوب العباد بين سبحانه وتعالى سبحانه وخلفه كيف يشاء. وسنة ربنا سبحانه وتعالى أنه إذا تكرر منه ده جرب الأمر ده في قيام الليل، إنوي كده تصحى كل يوم تصحى تقول أنا إيه حصحى قبل الفجر مثلا أصلي، وبعدين يوم واثنين وثلاثة ما تقومش أو تبقى تعبان وفجاه مسكت المنبه وتاكل، هتلاقي نفسك بعد كده تلقائيا ما أنتش إيه ما أنتش ناوي تقوم، ما هتحرم من هذه النية، وبالتالي فلن يكتب لك ذلك. لان هو هي كده بل بالعكس، شوف كل الناس بتنوي تصحى امتى، معظم الناس ينوي يصحى بعد الشمس وتطلع، ما هو ده لو نوى انه يصحى وبعدين ما صحاش هيتكتب له ان هو صلى الفجر مثلا، ولكن لانه ناوي يصحى بعد الشمس ما تطلع اخذ ذنبا فظيعا شر من الزنا وشرب الخمر، وهو ذنب ترك الصلاه حتى اخر الصبح، لانه عزم انه نايم وده نايم وده نايم، بس الامر ممكن انه يكون فيه ممكن يكون حسب النية. لو انه ناوي فعله التكرار بيغلب على الانسان، ولا بد يكون الانسان يتعود على حاجة يجد تلقائيا نفسه بينوي الحاجة دي اللي هو يتعود عليها ويعزم عليه ما يعرف، يبقى العزم بتاعه بقى في الحقيقة مفيش عزم ولا نية، ده بيضحك على نفسه انه يقول طب خلاص حصحى النهاردة، وهو عارف انه هو مش هيصحى لانه هو تعود على ذلك مفيش فيه فايدة والعياذ بالله. فانظر الى فضل الله سبحانه وتعالى حيث قال في من لم يعملها كتب الله عنده حسنه كامله، ولما قال في السيئه قال كتبها الله عنده سيئه ايه واحده، وفي من هم بسيئه فلم يعملها كتب الله عنده حسنه ايه كامله، ما قالش واحده قال حسنه ايه كامله، وده دليل على كمال الاجر. وسبب ان من هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عند حسنة كاملة أنه تركها خوفا من الله. طب لو تركها لأنه فات يعني فاتت قدرته للعجز، يبقى ياخد ذنب زي الايه، زي الرجل اللي هو الثاني الذي لم يؤتيه الله مالا ولا ايه ولا علما. يعني واحد كان ذهب ليلتقي بامرأة في الفاحشة فوجدها لا قد لا لا لم تحضر او لم ترفض، هو راح ومشي فعلا وسلل الطريق، بدا تركها ليس من جراء الله وانما تركها ايه، تركها لعجزه عنها. لكن الحديث الصحيح قال يقول الله عز وجل انما تركها من جرائي خوفا مني. يبقى زي ما الرجل الذي قرأنا قصته اللي هو ايه، الذي قام وترك ابنة عمه التي يحبها وهي احب الناس اليه لانه خاف من الله عز وجل ساعتها، فهذا الذي يثاب هذا الثواب. اذا تكتب حسنه كامله في ترك السيئه اذا تركها خوفا من الله عز وجل، والثواب العظيم في من هم بحسنه فعملها تكتب 10 حسنات الى 700 ضعف الى ضعف كثيره. ده في اكثر من 700 بايه بقى، بالنيه ايضا وباحوال القلوب. نسال الله عز وجل يرفع منازلنا عنده سبحانه وتعالى. فعلا والله الناس تبقى اشكالها زي بعض والاعمال اللي كانوا واقفين جنب بعض وظاهر الامور زي بعض، وتلاقي واحد في السماء وواحد في الارض على حسب ما في القلوب. لان واحد هو اللي ربنا بعت له 10 ده ظلمه، ده تفضل عليه من فضله عز وجل انه كتب له 10 حسنات، واحد ثاني كتب له 700، واحد كتب له اضعاف اضعاف ال 700 الى اضعاف ايه كثيره سبحان الله. لماذا؟ لان ربنا اعلم الشاكرين سبحانه وتعالى واعلم بما في قلوب العباد. اللهم ضاعف حسناتنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب، من فضلك ورحمتك يا رب العالمين. وانظر في كرم الله عز وجل، وان هو هم بها فعملها كتب الله سيئه واحده او محاها، لان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. وبعد ذلك من اللي هيهلك؟ الهالك بقى فعلا اللي استحق الهلاك فعلا. يعني بعد كل ده والآحاد تغلب العشرات والسبعميات، يعني انت بعد كل هذه المضاعفة وفي حسنات كثيرة هتكتب لك ان انت مجرد خواطر، وحسنات كثيرة هتكتب لك ان انت هميت بالسيئة وبعدين انصرفت ايه عنها خوفا من الله عز وجل. وبعد ذلك يكون اكثر الناس 999,000 يخشوا النار. سبحان الله. ما هو لان ما حد، لان القلوب بتبقى منصرفه والشر غالب والعياذ بالله، والنيات منصرفه الى الفساد، تبقى ليل ونهار عمال ياخد ذنوب وهو والعياذ بالله لا لم يفكر قط في ذكر الله ولا في طاعه الله، وذلك تبقى حياه فظيعه نعوذ بالله. ولا يهلك على الله الا هلك. بعد يهلك على الله يعني عند الله سبحانه وتعالى ما هلكش الا ما يستحق الهلاك 100%، لان عشراته ما لم تقم امام ايه احاده، بل احاده كانت كثيره جدا وثقلت على الكفه، بل احيانا في الحسنات تبقى بالمئات، ومع ذلك كانت السيئات اكثر. نسال الله العفو والعافيه. لا هي ولا يهلك على الله الا هلك، لا يهلك الله كانت تبقى الا هالكا، لكن هي مش كده، هي ولا يهلك على الله الا هلك. النسخ اللي شفتوه فيها على غلط. قولوا قولها بأسفر الأخ يذكر الإخوة جزاه الله خيرا بأن غدا 13 صفر من السنة الثام 13 كل شهر أو 15 كل شهر عربي، وحري بنا أن نصوم وندعو للمسلمين. نعم والله في هذه الأيام كتب العلم واهدة الثمن، فأيهما أفضل، شراء كتب العلم من تصدق في سبيل الله؟ والله لو في باب للجهاد يعني مفتوح يبقى الجهاد، لكن العلم الواجب يعني يجب تحصيله كعلم التوحيد والفقه، و يعني كثير من فهم كتاب الله عز وجل هذه علوم يعني كثير منها واجب، صلاح القلوب يلزم الانسان ان يعملها. العموم يعني هناك كتب تؤدي الغرض المطلوب ورخيصة الثمن، وليست يعني لازم ان الواحد يجيب المجلدات الفاخرة ونحو ذلك. يمكنه ان يجلس ويكتب من مكتبات المساجد او حتى يصورها لنفسه، اذا كان التصوير لنفسه لا يضر، التصوير لنفسه يعني لا ليس لغرض التجاري، ليس هذا بمحرم، لينتفع بها في نفسه، فهذا امر يمكنه ان شاء الله ان يحصل به الخيرين. الإيمان يجب الطاعة وينقص المعصية، والحسد من المعصية. الحسد الحاسد يؤثر في إيمان المحسود، أو هل تؤثر العين في إيمان المحسود؟ لا يؤثر فيه إلا بسبب من جهته، يعني لو نقص إيمانه، لو هو خلع ثياب الحرب، إيه ده؟ الحسن الحصين، الإيمان هو الحسن الحصين. فلو هو عمل معاصي من الممكن إن يؤثر عليه وسوسة الشيطان وحسد الحاسدين ونحو ذلك. ولكن يعني لو أن كل حسد يؤثر سلبا في إيمان المؤمن لما ولد على بعض الأرض مؤمن، لأن الكفار يحسدون المؤمنين، اليهود خصوصا، وحسد اليهود فظيع هائل، وحسد المنافقين حسد فظيع على أهل الإيمان، ومع ذلك لا يقع ذلك. وكذا العين، ما معنى إنما العلم بالتعلم؟ معناه أنك إنما تحصل على العلم بأن تتعلم، مش لا يوجد الإنسان عالما، إنما العلم بالتعلم. يعني أنت بتقولش أنا عايز أبقى عالم، وأنت قاعد كده تعمل إيه؟ لازم تطلب العلم، تحضر مجالس العلماء، تبذل، تقرأ الكتب، تحفظ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتذاكر كلام العلماء وهكذا. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه فلا يسكلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. ده إذا كان خارج المسجد. إذا كان في المسجد لا يجوز التفلو إلا في الثياب، يعني في المنديل، يعني تضع المنديل فين؟ في جيبك، بغض النظر عن بره، لأن البساط في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. فالأمر ده مبناه كما ذكرنا على أن يكون بيصلي في مكان خارج المسجد يرفض تحت قدميه اليسرى، في اتجاه القبلة محرم برضه، لا يجوز في اتجاه القبلة ولا عن يمينه. الأخ يذكر الإخوة على الإسلام وكذا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بالطريقة الفردية، يعني بالكلمة الطيبة، لأنها أصبحت قضية مهملة، أصبح الباطل يعلو ويزداد، وأصبحت المنكرات تعج بها الطرقات، فيهم الإخوة يمرون بها ولا ينكرون. فإذا حدث لبعض الإخوة انحراف أو حدث انتكاسة، تجد الإخوة تبتعد عنه ولا تقف بجانبه ولا تدعوه، ويقول إنه يعلم ولا داعي لتذكير. لا والله، الأمر فعلا يحتاج إلى تذكير، خصوصا في أزمنة الفتنة التي نحن فيها. عن الفرق بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، هل الوقت راخع في الوتر بينهما؟ لا، طلوع الفجر عندها تحل صلاة الصبح، الفجر الصادق، وواقعة الوتر ينبغي أن تكون قبل طلوع الفجر، عند النزول السجود في الصلاة، ركبتين أولا ثم اليدين أو العكس ثم الجبهة. الصحيح أنك إلى الأمرين مشروع، ينزل بالركبتين أو باليدين بشرط أن يقارب بينهما. ضبطت المنبه الساعة 5 لقيام صلاة الفجر، فلان المنبه ضغطت عليه ونعست دون قيام الصلاة، ما الحكم؟ بال الشيطان في أذنك، سامحك الله، غفر الله لنا ولك، هذا تعازينا في ذلك، ضاع منك الخير الكثير. ولكن إن شاء الله أنت طالما أنك لم تتعمد النوم لا تأثم، لكن أقول لك أنت وضعت 100 جنيه في جيبك، حطيت المرتب في جيبك، وكنت كده بين الفلوس من الجيب كده، ودي الحرام أنت ركبت الأتوبيس معك مبلغ كبير، ركبت الأتوبيس 100 جنيه، خلي 1000 جنيه ومبينهم كده، وعمال حاطط إيدك كده هو والحرام، وركبت الأتوبيس زحمة جدا، وبعدين راح جاي الحرام إيه؟ نزلك. طيب وبعدين ثاني يوم جبت 1000 غيرهم، وبعدين ايه؟ اتنشلت ثاني. يبقى انت مش ممكن تعمل كده، هل ممكن يحصل كده؟ اللي اتنشل منه 100 جنيه في يوم، والله تلاقي الدنيا كلها شفته اتنشلت. النهارده هتلاقي الجيران عارفه، والقرايب واخواته والبيت كله، وتاني يوم لو كان معاه فلوس هيركب تاكسي، ومش هيركب ابدا اتوبيس الا هو حاطط ايده ايه؟ كده. فانت حضرتك اللي ضحك عليك وتبول في اذنك ده هتعمل ايه معاه؟ هتخليه تاني يحصل كل يوم الموضوع ده؟ يبقى انت لا، ده كده يبقى انا متاكد ان صلاه الفجر تبقى عندك ارخص من 100 جنيه. اللي بيعمل كده، ان لو 100 جنيه اتسرقت منك بالتاكيد هتكون حاطط في ايدك بعد كده، واحتياطاتك ممكن تحطها في الجزمه ولا في الشبك عشان ما تسرقش. فانت خد بالك على نفسك عشان ما تسرقش. اسال الله العافيه. هل يجوز الأخ الذي يقوم بجمع الزكاة لزوجها في القرى أن يأخذ منها لأنه فقير؟ لا، هو يخلي حد يديها له، هو واخدها كوكيل، فهو ما يشكيش نفسه، خلي غيره ممن يوزع الزكاة يعرفه حالته ويخليه يديها له. هل يجوز قتل النمل؟ أن الأصل أم لا، لأن النبي سماها عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراط، الصراط الطائر. فلكن إذا تعدى النمل بمعنى بدأ يفسد الطعام ويخش على البيوت ويعرف العيال، يبقى يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبيا نام تحت شجرة فقرصته قرص نملة من فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقال فأوحى الله إليه أن من أجل قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ حديث رواه مسلم. هل نملة يبقى لقرصتك هذه اللي تموتها، فلما النمل يتعدى ويخش يبوظ الأكل يبقى يجوز إيه؟ قتله. وكذا التعدي على البيوت والفرش ونحو ذلك. الأصل يعني أنها تدفعه بالأقل فالأقل، الأهوى فالأقل. والسرب طير أنا ما شفتوش، أنا ما أعرفوش. حكم من يقول المسلم الذي يصيب بمرض خبيث مثلا إن الله يعذبه بهذا المرض، هل صحيح أن الله يعذبه بالمرض أم أن الله يكفر عنه بهذا المرض الذنوب؟ حسب الأحوال. هو المسلم الأصل في أنها كفارة بإذن الله تعالى، لكن قد يكون عقابا، فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. والحال ينظر هل تاب عندما نزل به ذلك الداء، وهل اقترب من الله عز وجل، لأنه هو كثير جدا من الناس يظل على ظلم، يكون ظالم للناس والعياذ بالله، ويعني ضيع الحقوق ونحو ذلك، ثم لما ابتلي بالمرض ظل على ما هو عليه ولم يرد حقا إلى أصحابه، فهذا من عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة. وأما إذا تاب إلى الله عز وجل فهذا كفارة له، وأما إذا لم يكن يعني يعرف له ذنوب إلا الصغائر فإن هذا إن شاء الله من أعظم الكفارة. بعد وضع المرأة الجنين هل تقوم بعمل تنظيم نفسها مباشرة أم تترك نفسها؟ تنظيم النسل الأصل فيه الكراهة، إلا أن تكون مريضة وضعيفة ينصح الأطباء بوجود منع للحمل، فإذا كان هناك زالت الكراهة، إذا كان في مرض زالت الكراهة. يقول بعض الناس إن المتوفى بعد 40 يوم قبل وفاته ما فيش حد يعرف امتى هيموت ابدا. شوف هو يعني من الطلاق يجي يسأل مباشره سبوع المولود وعيد الميلاد، اما السبوع فاذا كان مع العقيقه فلا حرج، يعني مش لازم العقيقه تبقى رز ولحمه، بس لو جابوا معاها حمص مش حرام، بس هو يعمل ايه عقيقه اصلا، يعني بشرط ان ما يكونش فيها منكرات السبوع، حصوا فعين لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولرش الملح 7 مرات، ومش عارف يعملوا ايه، والغربال بيقولوا في الغربال، واسمع مثل هذه المنكرات، بس اظن انها انقرضت، يعني المعظم ان هو ايه لسه فيه حد عنده بيعمل حاجات دي، ما اظنش يعني الناس بتعمل ايه سبوع بس، لا بيكتبوا كلهم مش عارف ايه في يوم اسبوعي ايده شموعي في يوم اسبوعي مش عارف عشان ايه، تبقى كلمات كده منكره. فاذا كان مع العقيقه كما ذكرت ما لزمش واحد مثلا يطبخ كوسه او حمص، وليس يلزم وجود نوع معين من الطعام زي الحمص، يعني عشان يبقى كانه يعني عاده لازمه، والا تبقى مصيبه ان هو ما يحصلش. الامر فيه يعني امر من باب العادات الواسعه. ويوم السابع اصلا هو يوم ايه ذبح العقيقه كما ذكرنا. اما عيد الميلاد فبدع ضلاله منكره وتشبه بالكفار، ولا يجوز توزيع طعام ولا هدايا في عيد الميلاد. توزع على بعض الزملاء في العمل من الفرح والسرور بحصول مولود له زي ما قلنا يوم السبوع نعم، لكن عيد الميلاد لا. جزاكم الله خيرا. لا في نفس اليوم.